فبه الأمر عليه ورأى وأما قوله فبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلد وبايعه وقصر بنظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه. قال وبعضهم قلد لقصور حكمته ورأى الجنة الغفيرة فتابعهم. كل هذا كلام هذا الرافض الحلي يحصل هنا فبعضهم اللي هم الصحابة اشتبه عليه الأمر ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده. ورأى لطالب الدنيا يعني له وفر مبايعا له فقلد يعني هؤلاء مبايعا يعني عمر ان رأى ان الله عمر هو طالب الدنيا وهذا طالب الدنيا وان الباقين قلدوه في هذا فبايعه وقصر في نظره او قصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى انهم مقصرين في النظر وان هذا يعني عنده ان ابو بكر ليس اهلا للخلاف باعطاء الحق لغير مستحق باعطاء الحق اللي هو الخلاف لغير مستحق اللي هو ابو بكر. قال ايضا قوله قال طبعا هذا كلام شيخ الاسلام اي قال الرافضي وبعضهم قلد لقصور حكمته بعضهم بعض الصحابه لانه منفضل وراى الجن الغفير فتابعه كان الجن الغفير بيعت ابو بكر فتابعه وما ذلك وتوهم ان الكثره تستلزم الصواب فهم من دام الكثره دول صواب معه فمشي معه وغفل عن قوله تعالى وقليل ما وقليل من عبادي الشكور. هذا كله كلام يعني ابن المطهر الحلي اللي هو صاحب الكتاب الذي يرد على شيخ الاسلام ثم يقول بعد شيخ الاسلام فيقال لهذا المفتري نعم فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابه الذين بايعوا ابا بكر ثلاثة أصناف أكثر منهم طلبوا الدنيا وصنف قصروا في النظر صنف يعني أكثر صنف الأول هم أكثرهم طلبوا الدنيا والصنف الثاني على كلام قصروا في النظر وصنف عجزوا عنه. نعم لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه. وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر ولو نظر لعرف الحق وهذا يعاقب على تفريطه بترك النظر الواجب وفيهم من عجز عن النظر فقلد الجن الغفير يشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر فيقول له هذا فيقول له هذا. الآن هنا شيخ الإسلام شرح كلامه هذا الكلام شرح كلام المطهر لماذا يقصد بكلامه هذا. نعم فيقال له الآن بدرد فيقال له هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه. نعم يقال هذا الكلام الذي قلته من الكذب لما يعجز عنه واحد كل واحد يقدر يستري الكذب. نعم والرافضة قوم به فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل. نعم فالمفتري هذا الكذاب هذا الذي قال الصحابة كلهم كانوا هذ ثلاث أصناف ناس طلبوا الدنيا وناس قلدوهم عشان طلبوا الدنيا هذه وناس قصروا في النظر ناس مغفلين مشوا لهم يعني. وكل لو طلب بدليل على هذا الكلام المفتري الذي قاله ما عنده يعني دليل على هذا الأمر. نعم والله تعالى قد حرم القول بغير علم فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله فكيف إذا كان الله حرم القول بغير علم فكيف إذا كان المعروف من حال الصحابة هذا ضدها معروف من حال الصحابة أنهم أنزه الناس عن الدنيا وأعمق الناس نظرا يعني في الدين وأبصرهم به ده المعروف منها كثير فكيف اتهموا بضد هذا انهم سعاه وراء الدنيا وانهم قصروا في النظر. نعم فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا كما قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا كلام عبد الله بن مسعود في وصف الصحابة وهو وصف الحفيظ للصحابة. يقول كيف وقد علمنا هذه الأوصاف بالصحابة يأتي هذا المفتري ويتهمهم بما اتهمهم به من إرادة الدنيا ومن الغفل عن الحق ومن اتباع يعني حاسب السوء والبطل. نعم. رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة وروي وروى هو وغيره بالأسانيد المعروفة إلى زيد بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. وفي رواية قال أبو بكر بن عياش الراوي بهذا الأثر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستأنفوا أبا بكر فقوله عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. وهذا خلاف ما قاله هذا المفتري الذي وصف أكثرهم بطلب الدنيا وبعضهم بالجهل إما عجزا وإما تفريطا والذي قاله عبد الله حق فإنهم خير هذه الأمة كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس الذين هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليسوا من المغلوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم ولا من الضالين الجاهلين كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى جل وعلا. يعني حقيقتهم لا كما قسمهم هؤلاء المفترون أنهم ناس أهل الدنيا ولا تتبعوهم على عمل. نعم. إلى ضلال وغواة هو يعني قسمهم إلى ضلال ناس ضالين ماشيين وهو غاوي بل لهم كمال العلم وكمال القصد. بل لهم الصحابة كمال العلم المكامل وكمال القصد لأنهم لا يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة. نعم. إذ لو لم يكن كذلك للزم إلا تكون هذه الأمة خيرا الأمة. نعم. لو لم يكن كذلك لكن لا تكون هذه الأمة خير الأمة والله تبارك وتعالى قال كنتم خير الأمة في الناس. نعم. وأن لا يكون خير الأمة وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. ولا يكون خير الأمة اللي هم الصحابة، يعني الأمة هذه أفضل أمة، فالصحابة أفضل الأمة. فلو كانوا كما قال هذا المفتري يكون هذه الأمة لا هي خير أمة، ولا يكون الصحابة هم خير، يعني ما في هذه الأمة. نعم. وأيضا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح. على ذلك يعني أمر عقلي لينظر في حقيقة الأمة ويتبين له بالنظر يعني حقيقة هذه الأمة صلاحها وقيامها بإذن الله وجهادها في سبيله وأنها غير اليهود والنصارى. نعم. يضيف هذا الموضع عن بسطه والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله، وتجد من ينازع في ذلك الرافضة من أجهل الناس. ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث، ولا في أئمة الزهد والعبادة، ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة رافضي، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي. وأكثر ما تجد الرافضة إما في زنادقة المنافقين الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبواد والجبال وتجبروا على المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين، وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل لهم لذلك رياسة ومال أوله نسب يتعصب له أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية، وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضين لظهور الجهل والظلم في قولهم، وتجد ظهور الرفض في الشر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية الصوفية. نعم. وفيهم من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد ما يدل على نسابهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، وحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كني خان. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة محضرة. هذا أيضا يعني استدلال عظيم، إن الحمد لله أن الحق والصدق والنزاهة في ظاهر أن الصحابة أهل السنة، وأما هؤلاء الذين كذبوا على هذه الصحابة لا تجد فيهم يعني صاحب دين وصاحب خير وصاحب فضل، إنما هم يصفون الأطالبات. الله شيخ الإسلام خير.